أنا قد كسرت الخيل قيد مدلتي وسحقت جلادي وصانع نكبتي أنا قد كسرت القيد قيد مدلتي وسحقت جلادي وصانع نكبتي ونكبت سجني وانطلقت عواصفا لهبا أدمجم تحت راية ثورتي ونكبت سجني وانطلقت عواصفا لهبا أدمجم تحت راية ثورتي أنا ابن فتح ما هدفت لغيرها ولجيشها المقدام صانع عودتي أنا ابن فتح ما هدفت لغيرها ولجيشها المقدام صانع عودتي أنا ابن فتح ما هدفت لغيرها ولجيشها المقدام صانع عودتي فهي التي صنعت لشعب ثورة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة وهي التي شقت طريق العزة